واجد سبحانه وتعالى كل أسباب الكمال القديم، واجد دون احتياج لشيء، واجد علم العليم الحكيم، واجد سبحانه وتعالى كل أسباب الكمال القديم، واجد دون احتياج لشيء، واجد علم العليم الحكيم. هذه الأطيار غنت وقالت جل ربي من علي عظيم، هذه الأطيار غنت وقالت جل ربي من علي عظيم، فاعبدوه واشكروه وتوبوا واطلبوا عفو العفو الرحيم، وانصروه يهدكم واسألوه يغنكم من فضله بالنعيم. لا ينال الخير في الناس إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينال الخير في الناس إلا من أتى الله بقلب سليم.